ايوه يا رب. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك يا يسوع. مستحق يا رب كل المجد، مستحق يا يسوع كل المجد والسلطان في السماء على أرضنا. Thank you.